ولا يسمى مدركا له إلا إذا عرف الغاية منه. يمكن أن نسمي بأن هذا الرجل قد تصور هذا الشيء الذي يطلبوه إلا إذا علم فائدته والغرض منه. فإذا حصل له ذلك فإنه يطلبه حينئذ على دراية، وقد يكون ذلك سببا في ولوعه به. الولوع يعني الرغبة الشديدة في ذلك العلم. وقد يكون أيضا هذا مما ينشئ فيه الهمة، وأنت خبير بأن الرغبة الشديدة والهمة من أهم أدوات اكتساب العلم. فإذا كانت إذا حصلت الرغبة الشديدة في النفس وصاحبها هم الإدراك، فإن ذلك يؤدي إلى وجود قوة في اكتساب هذه المعرفة. وعلم الأصول قد حدد له من الغايات غايتان. الغاية الأولى تحديد الأدلة الشرعية وتعيينها، تحديد الأدلة الشرعية وتعيينها، هذه هي الغاية الأولى. الغاية الثانية معرفة طرق استخراج الأحكام من هذه الأدلة. ولا نزاع أو شك أن أي طالب لعلم الفقه أو لبناء الأحكام الفقهية كيفما كان عنه لا يمكن له أن يأتي هذا الأمر إلا إذا حصل هاتين الغايتين، أن يعرف الأدلة الشرعية معينة محددة بالدليل والبرهان. ثانيا أن يعرف كيف يستخرج من هذه الأدلة الأحكام الفقهية ويستنبط منها هذه الأحكام على وجه صحيح. وكلا الغايتين ليست بالتي تقع على طرف التمامة، فهي ليست سهلة، بل يحتاج تحصيل هاتين الغايتين إلى بذل الجهد في تمييز ما هو دليل مما ليس كذلك. وعلماء الأمة قد استفرغوا جهدهم في هذا الباب وأتوا فيه بما يرون أنه بيان في هذا الموضوع. ثانيا أن إدراك الغاية الثانية وهي معرفة طرق الاستخراج من هذه الأدلة ليس أيضا بالأمر الذي قد يسهل تحصيله، ويحتاج إلى جهدين طاقة معرفية تحقق هذا الأمر. فإذا عرفنا أن هاتين الغايتين هما ما قصد بوضع هذا العلم، فإنه يجب علينا أن نطلبهما ببذل الجهد والطاقة واتباع السبل التي توصل لذلك. وقد كتب كثير من العلماء في علم الأصول كتبا مختلفة كما هو معروف، فمنهم من كتب ما هو مطول، ومنهم من كتب ما هو متوسط، ومنهم من اختار أن يكتب في ذلك كتبا مختصرة موجزة. ومن هذه الكتب المختصرة الموجزة ما كتبه إمام الحرمين الزواني رحمه الله وسماه الورقات، سمى هذا الكتاب الموجز المختصر بكتاب ورقات. وعلى كل حال فهو لم يقل بأن هذا اسم الكتاب، لكنه أصبح علما على هذا الكتاب مأخوذا من عبارته التي وردت فيه. وقد صدر رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة، صدر هذا الكتاب بالبسملة، وهذا مسلك متبع في جميع ما يكتبه علماء المسلمين من مراجع وكتب، وذلك يفعل لطلب البركة وضرء مخالفة الشرع في هذا الأمر. قد بدأ رحمه الله تعالى بعد البسملة كتابه هذا بقوله: أما بعد. والكلام على هذه اللفظة معروف، أنه ظرف مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، وأول من قاله مختلف فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه داود عليه السلام، ومنهم من ذهب إلى أنه غيره، والمسألة أدبية تتعلق بمباحث اللغة. قال رحمه الله: فهذه ورقات، أما بعد فهذه ورقات. أول ما يبحث في كلامه هذا هو لفظة هذه، ويتعلق البحث بهذه اللفظة من حيث بيان وجه استعمالها، هل هو وارد على سبيل الحقيقة أو وارد على سبيل المجاز، لأنه كما هو معروف أن أرباب الكلام في هذا الموضوع قالوا بأن أسماء الإشارة موضوعة للمحسوسات، وهذا ما يذكرونه في قواعد الوضع. اسم الإشارة موضوع ليشار بها، أسماء الإشارة موضوعة ليشار بها إلى المحسوسات، وبذلك فاستعمالها في غير المحسوسات يكون مجازا. وفي هذا المقام، هل استعمل المصنف اسم الإشارة هنا استعمالا حقيقيا، استعمله استعمالا مجازيا؟ هذا يتبين بالنظر إلى المشار إليه. فإن كان الذي أشار إليه المصنف هو ما في ذهنه من المعارف التي سيكتبها في هذه الورقات، فقد أشار إلى أمر اعتباري ذهني، وبذلك يكون استعماله لاسم الإشارة هنا مجاز، يكون مجازا. وإذا كانت هذه الورقات قد كتبت وأخر هذا الكلام، فهو يشير إلى ما في الورقات من النقوش كلمات، فيكون استعماله لاسم الإشارة حينئذ استعمالا حقيقيا. ولذلك يجب أن تسجلوا هذه المسألة هنا: إن كان المصنف أشار بلفظة هذه إلى ما في ذهنه من المعاني المترتبة التي وجدت في ذهنه، فهذا التصرف يدل على المجاز. وإذا كان يشير إلى الأوراق وقد كتبها، فإن هذا يعتبر استعمالا حقيقيا. هذا هو ما يتعلق بهذه اللفظة على وجه الإيجاز. ولك أن تأخذ هذه الطريقة في توجيه جميع ما تجده من أسماء الإشارة في صدر الكتب، فإنه يجري عليه ما يجري على هذه اللفظة هنا. فأنت ترى كثيرا من الكتب قد تصدر بهذه اللفظة: هذا كتاب في كذا، هذه منظومة في كذا، فيشير بذلك إما إلى ما في ذهنه من المعاني وقد ترتبت، وقد يكون مشيرا بذلك إلى ما سطره والخطبة متأخرة، فيكون هذا فيه إشارة إلى محسوس تلك الأوراق المكتوبة. هذا ما يتعلق باسم الإشارة. ثم قال: هذه ورقات، أكد الشارح بقوله ورقات قليلة، والشارح قد فهم من لفظ ورقات القلة أنها جمع منكر، جمع منكر صحيح. ومعروف أنهم يقولون بأن جمعي التصحيح يدلان على القلة، يدلان على القلة بالوضع. فإذا قلنا مؤمنات أو مؤمنون، فهذا لا نزاع في أنه لفظ دال على القلة، ومقتضى ذلك أنه لا يتجاوز ما يتضمنه من الأفراد عشرة، كلمة مؤمنون وكلمة مؤمنات ومسلمون ومسلمات. لكن ورد هنا أمر: طالما بحث وهو ورود الألف واللام على هذه الجموع التي جعي بأنها، التي قيل بأنها وضعت للقلة، فهل دخول الألف واللام يرفع معنى القلة عن هذه الجموع، وبذلك تصير عامة بعد أن كانت موضوعة للقلة، أم أن الأقصى ما يمكن أن يقال في هذا الباب هو تعارض، تعارض ما يقتضيه الألف واللام الدال على الاستغراق وما يدل عليه صيغة ورقات، فهل نغلب الوضع وهو أن نقول ورقات لفظة موضوعة للدلالة على القلة فنحكم بالقلة مع دخول الألف واللام كما ذهب إليه بعضهم، أو نقول لا القلة ارتفعت بالألف واللام وقد عاهدنا أن الألف واللام حيث يريد وهو يدل على الاستغراق والشمولي يرفع ما كان متقررا في اللفظة قبل دخوله. بعضهم ذهب إلى أن الألف واللام يرفع جمع القلة التي في مثل ورقات ومؤمنات ومسلمات ومؤمنون ومسلمين، وبهذا وجه بعضهم قول حسان بن ثابت لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، قال بأن الجفنات هنا دالة على العموم والاستغراق، بعدما أورد بعضهم على هذا البيت بأن حسان بن ثابت وصف قومه بقلة الطعام، بقلة الإطعام، أنه إذا كانت لهم فقط جفنات قليلة فهذا يدل على قلة الضيوف، وقلة الضيوف يدل على قلة الإكرام. لكن من وجه هذا يرى بأن الألف واللام رفعت هذا المحظور، فكان البيت إذن يدل على المدح والثناء ولا يدل على الذم وسقمه بقلة الإكرام. هذه ورقات قليلة، وكلمة قليلة استفادها الشارح من لفظ ورقات، لا أنه فقط ينتظر واقع الحال ليفيد بهذا الوصف أو ليصف بهذا الوصف. قوله تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، بيّن المضمون بأن هذه الورقات تشتمل، اشتمال والاحتواء، اشتمل على الشيء احتوى عليه، على معرفة أصول من أصول الفقه، أي اشتملت على مادة معرفية إذا درست أكسبت لك هذه المعرفة. معرفة ماذا؟ فصول من أصول الفقه، مما يدل على أن متضمن هذه الورقات جملة من المسائل التي إذا درست أكسبت لصاحبها معرفة فصول، أي أجزاء من فن علم أصول الفقه. قال ينتفع بها المبتدي وغيره، ينتفع بها المبتدي لأنه يتعلمها، فإذا تعلمها واستقرت في نفسه أكسبته الإبصار بهذه المادة، وربما كانت سببا في حركة ذهنية يستعد بها لتلقي هذا الفن برغبة وشوق. الانتفاع هنا قد لا نحكم بنوعه، لكن نقول الانتفاع بحسب المتلقي، أن الناس على مراتب فيما ينتفعون به من العلوم، فقد يتلقى الإنسان من المعرفة شيئا ثم تجده بعد ذلك انتفع بها انتفاعا كبيرا نظرا لوجود استعداد نفسي في باطنه، اجتمعت هذه المادة مع هذه الحالة النفسية فيكون ذلك سببا في تغير حاله، أو ربما وجود نوعين من الحركات المعرفية والفكرية في ذهنه، نوع من الانتفاع، وقد لا يصل لهذه الدرجة ولكن يحصل طرفا من هذا الفن يكون به مستعدا ومهيئا ليتلقى ما سواه، هذا يكون بمثابة تمهيد وذاك يؤسس عليه، وهذا كله وارد في مجريات العادة. وينتفع به غيره، لا يمكن أن نقول بأن كتابة كتاب صغير في مادة معينة يجعل تلك المادة هابطة المستوى أو القيمة، هذا غير وارد، لأن المادة المعرفية كيفما كان نوعها تعتبر راقية عالية وإن قلت، أنها من الصنف الراقي العالي. لقد يقول قائل: وما دام الكتاب صغيرا فإن المادة لن تكون مثل المادة التي في كتب المطولات. هذا يكذبه الواقع، فما ورد في هذه الورقات من المباحث ومن المسائل الأصولية هو نفسه ما تجده في كتب المطولات، مع مزيد من البسط والبيان والتوسع في البحث فقط. أما المادة فهي نفسها المادة التي في تلك الكتب بلا فرق. نعم، قد نجد فيما سندرسه في هذا الكتاب أن المصنف قد رعى حال المخاطبين واستعمل أسلوبا يليق بهم، وهذا معروف في منهج المتقدمين جميعا أنهم إن كتبوا كتبوا للمخاطبين على قدر ما يستطيعون تحصيله. أصول الفقه المقصود به هنا هو الفن، فن علم أصول الفقه. ثم قال: وذلك مؤلف من جزئين. ذلك هنا اسم الإشارة، لكنه لا يرجع إلى علم الأصول، وإنما يرجع إلى لفظة أصول الفقه. ومن المعلوم أن استعمال لفظ في معنى معين ورد الضمير عليه بمعنى آخر من أساليب العرب، ويسمى بالاستخدام، أن تستعمل لفظا في معنى معين ثم ترد الضمير عليه بمعنى آخر غير الأول، يسمى هذا بالاستخدام. مثل قول الشاعر: فسق الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانح وضلوع. كيف تكتب هذا البسيش؟ فسق الغضا والساكنيه، فسق الغضا والساكنيه، فسق الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانح وضلوع. فسق الغضا والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانح وضلوع. الغضا الذي دعا بأن يسقى موضع الغضا والساكنيه، وإنهم شبوه أي الغضا المراد به الشجر، وإنهم شبوه أي شب الغضا بين الجوانح، والجوانح ما انطوت عليه الضلوع. شبوه أو قدوه بين جوانح وضلوع. فاستعمل الغضا أولا في المكان، واستعمله مرة أخرى وأراد به الشجار. شبوه ضمير يرجع إلى الغضاء بمفهوم الشر. وذلك هو ما ورد في كلام المصنف هنا. فإنه عندما قال فصول من أصول الفقه يريد به الفن، وعندما قال وذلك يشير به إلى اللفظ، وذلك أي لفظ كذا على العلم كذا على اللفظ، وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من مفرده. المنهج المتبع عند أرباب كتابة في هذا المقام هو أنهم عند التعريف في المركبات يستعملون التفكيك، هذا هو المنهج المتبع. يفككون المركبة أولا، ثم يتحدثون عن معنى كل جزء منه، ثم يتحدثون عن الرابطة التي تربط بين الجزئين، وما يسمى بالهيئة أو الصورة. والمصنف سلك نفس المسلك، هو أنه فكك هذا العلم فقال: أصول الفقه مركب من مفردين. والمقصود بكلمة مفرد هنا ما ليس جزءه من تمام معناه، وليس المقصود بالمفرد بمعنى الذي يقابل الجمع والتثنية كما قد يرد على الذهن، لا، مقصود به هنا ما ليس جزءه من تمام معناه. مركب من مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، مؤلف من جزئين أصول وفقه. ما هو السبيل الأنجح في الأنهج في بيان مثل هذه المفردات؟ هل طريق الأحسن هو أن نبدأ بالمضاف إليه؟ نظرا لأنه هو العمدة في البيان، أو الأفضل هو أن نبدأ في المضاف في أن نبدأ بالمضاف إليه، أو أن نبدأ بالمضاف، لأنه من المعلوم أن المضاف يتعرف بالمضاف إليه، وإذا وقع التعريف فإن الذي يقتضيه هذا هو أن نبدأ بالمضاف إليه، فنقول مثلا أصول الفقه ونبدأ بالفقه، لأن الفقه هو الذي عرفنا لأن قلمة أصول، فسيكون هذا مبهما، لكن لما نسبناه إلى الفقه تعرف. إذن ما هو الوجه؟ نعرف الفقه قبل الأصول أو نعرف الأصول قبل الفقه؟ هذا أمر معروف فيه خلف المشهور. يرى بعضهم أن نبدأ بالفقه لأنه العمدة في التعريف، لأنك لو قلت مثلا كتاب زيد وأردنا أن نعرف هذا الكتاب لقلنا وزيد هذا وفلان وفلان وفلان وكتابه هذا، بعدما يعرف هذا الشخص الذي هو العمدة في التعريف نذكر هذا الذي أضيف إليه بعد ذلك، فيكون هذا أبيان وأفياد كما يقال. لكن المصنف اختار أن يكون التعريف هنا ماضيا على وفق الترتيب، فقال أصول الفقه، والأصل هو الجزء الأول، ثم قال ما يبنى عليه غيره، فبدأ بتعريف الأصل. بحث الأصوليون كثيرا في كل لفظة عرضت عليهم فيما هم فيه، ومن جملة تلك الألفاظ التي وقعت تحت دائرة بحثهم لفظة الأصل. يرى ابن السبكي في الإبهاج أن الأصوليين ما أوردوه في تعريف الأصل هو من عندهم ولم يكن مما أخذوه من أهل اللغة، وفي هذا المقام يقول بأن الأصوليين يوردون معاني الألفاظ من عند أنفسهم أو كما قال ولم يتقيدوا بما في كتب اللغة. معنى هذا أن ما كنا نعرفه عن الأصوليين من الاستقلال في المعارف النظرية يتجاوز ذلك إلى الاجتهاد في المسائل اللغوية. قد عرف عن الأصوليين أنهم رجعوا كل المواد المعرفية التي عرضت لهم في مباحثهم الأصولية كعلم الحديث وعلم القرآن ومباحث اللغة والمفردات التي يجب عليهم أن يحددوا كالحروف وما شابه ذلك، وهذا معروف، ولهم منهجهم الذي يخصهم في حركاتهم المعرفية وبناء الأحكام في ذلك. لكن ما لم يكن قد قال التفات إليه هو الجانب اللغوي الذي نقل عنهم فيه ما تقدم ذكره عن السبكي، وهو الاستقلال في تفسير الألفاظ لغة بالاجتهاد والنظر وما يقتضيه حال اللفظ المبين والمعرف. قال الأصل ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أو أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. قد يجادل بعض الباحثين البولعين بحدود الألفاظ والذين غلب عليهم منهج التحديد المنطقي في مثل هذه المواقع، تقول التعريف هذا أصل ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار، هذا ليس كافيا في هذا المقام، يجب علينا أن نغوص في البحث عن معنى دقيق. أولا هذا الكتاب لم يوضع لمثل هذه المباحث، هذا الكتاب وضع للذين بدأوا النظر في هذه المادة، والواجب أن لا يخاطبوا بما ينفره، أن لا يخاطبوا بما ينفرهم، وأن يخاطبوا بما يسهل عليهم إدراكه، حتى إذا أدركوه واستقر في نفوسهم وتخمر تهيأت نفوسهم لتلقي ما هو أعلى منه. وهذا منهج تربوي تعليمي مفيد، خذ من كلمة المشهورة خاطب الناس على قدر عقوله، شهادة في باب العقائد كما يعتقد ولا في باب مسائل الدنيا، بل حتى في باب تعليم المعارف والعلوم. وكلما كانت المادة مسيطرا عليها من المتلقي يكون النشاط الذهني والاستعداد لتلقي المزيد، وأما إذا وقع في نفسه الإحباط فإنه ينفر وينظر إلى هذا الشيء بأنه ليس من أهله، وبذلك تتعطل قوته الإدراكية قدرة على التحصيل. إذن فنمضي على هذا السنن ونبقي الأمور هنا كما وضعها المؤلف، وإذا عرض لنا مثل هذا في مقام النظر فلنعلم بأن هذا إنما سببه ما ذكر من مراعاة حال المخاطب. قال: الأصل كأصل الجدار، هنا مثل بحسي ليفهم منه المعنوي، طريقة في البيان قوية. أصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. قال: والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. قد يقول بعض الناس: وهل نحتاج إلى مثل هذا أن يفسر لنا ما هو الأصل وما هو الفرع مع بداهة معاني هذه الكلمات؟ من المعلوم أن من المشاكل المعرفية التي تقع بين صاحب الكتاب والمتلقي هو التباين في المفاهيم والمعاني. مشاكل المعرفية التي تقع بين المتلقي وصاحب الكتاب والمتلقي والمتكلم هو التباين في المعرفة، ومما يكون سببا في هذا التباين عدم الوحدة في فهم الألفاظ. كيكونش ذاك كيتسمى تواصل، كيكونش التواصل. أما إذا اتفقنا على معنى الألفاظ وفهمنا مراد هذا الذي يتكلم شاركناه في التفكير، وإلا فإنه سيفكر بوجه ونحن نفكر بوجه، فيتكلم في موضوع ونحن نتصور موضوعا آخر، فيؤدي ذلك إلى الانقطاع. ولذلك فهذه الأمور وإن بدت لك بأنها لا تستحق التعريف وأنها قد تدرك بأدنى نظر، فإن هذا ليس على إطلاقه. فإن كبار العلماء يقع بينهم عدم الوحدة في المفاهيم، فيطول الخلاف والنقاش ويكثر الكلام، ثم في نهاية المطاف يقول لك أحدهم: والخلاف لفظي، فيضيع الجهد، لم يختلفوا أصلا، وأنت تبحث وترد، كل واحد منهم يقصد معنى، فلا يمكن أن يعتبر هذا النقاش والحوار والبحث بينهما ما له وجود في واقع الأمر لعدم وحدة الموضوع. ولهذا فإن ترسيخ مفاهيم مهما كانت سهلة الإدراك أمر ضروري في هذا الموضوع. إذن هذا بيان وجه ذكر مثل هذه الألفاظ، وإن كان البعض يتصور بأنه بمجرد ما يدرك له الأصل يتصور أصل الشيء، وبمجرد ما يدرك له الفرع يتصور هذا الذي خرج من هذا الأصل أو هذا الذي قام على هذا الأصل. ثم ذكر بعدما ذكر هذين التعريفين ولم يطل البحث كما سبق أن ذكرنا، لأن المقام مقام اختصار وإيجاز وتقريب على الوجه الذي تقدم بيان القصد إليه. قال: الفقه هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي. لماذا يعتاد علماء الشريعة على الجملة والتفصيل؟ أنهم كلما ذكروا لفظة ذكروا معناها اللغوي ثم ذكروا معناها الاصطلاحي. لماذا هذا؟ يريدون بذلك أن يبينون شرط النقل، لأن من شرط النقل من اللغة إلى الاصطلاح المناسبة، فلا يمكن أن تنقل لفظا من اللغة إلى الاصطلاح إلا إذا وجدت مناسبة تربط اللفظ اللغوي باللفظ الاصطلاحي. فإذا كانت المناسبة مفقودة فإن شرط جواز النقل مفقود. لهذا فإذا أردت أن تنقل مثلا لفظة من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي لا بد أن تراعي التلاقي بينهما في معنى معين ليكون هو ما يسمى بالمناسبة. في هذا المقام الفقه نظروا إلى الفقه في معناه اللغوي أم أولا، فقالوا اللغة الفقه والفهم، هكذا قال. وإن كان البعض يرى بأن هذا ليس هو الفقه، بل قالوا الفقه في اللغة فهم الأشياء الدقيقة، أما الأشياء التي يفهمها كل إنسان فلا تعد من الفهم لغة. فقه في اللغة لا بد أن يكون معناه زائدا على مجرد الفهم العادي، فهم الأشياء الدقيقة أي التي لا تدرك إلا بإمعان النظر وإدراك اللوازم، أن من أدرك اللوازم التي قد تكون في بعض الأحيان خفية عن الدين يسمى أدرك الأمور الدقيقة، يسمى مدرك الأمور الدقيقة، تفطن إلى أمر قد لا يتفطن إليه يتفطن إليه إلا بإمعان النظر. هذا معنى الفقه. ولهم في كلمة فقه حدود أخرى ذكروها في المطولات، من أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها في الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي، ومنهاج هذا كما تعلمون وللبيضاوي. أما الفقه اصطلاحا فهو كما قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة، عبر بالمعرفة، وعبر غيره بالعلم، ووقعت المناقشة في هذا الموضوع. مثلا صاحب جمع الجوامع يقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، أدلتها التفصيلية. العلم، عبر بلفظ العلم ونوقش في هذه الكلمة. قيل له كيف تعبر بالعلم ومعروف أن الفقه ليس إلا من باب الظن الراجح ومن باب الظن الغالب، تسمي علم؟ كيف سميتي علم؟ الجواب عن هذا أنهم ذكروا أن ظن المجتهد إذا غلب على كل حال ظن المجتهد الغالب ينزل منزلة العلم، لأنه يصير واجبا عليه العمل به. إذا اجتهد المجتهد في أمر فقهي ثم اهتدى إلى حكم فيه وغلب على ظنه أن هذا هو حكم الله فيه، فإنه يجب عليه العمل به. وبهذا يرتقي هذا الظن الراجح إلى درجة العلم القاطع الثابت، فسموه بهذا الاعتبار علما، سموه بهذا الاعتبار علما. ولهم أجوبة أخرى ذكرت في المطولات. هذا بعض ما ورد على لفظة العلم في التعريف السابق. المصنف عبر بالمعرفة، ويمكن أن يكون هذا قد رعي فيه هذا الحال الذي عليه الفقه وغلبة الظن، بناء على أن المعرفة دون العلم، أن المعرفة ما كان عن ظن والعلم ما كان عن دليل قطعي ثابت، عند من يفرق. أما من يرى التسوية فهذا أمر آخر. الأحكام عرفه هنا بالألف واللام، وقد ورد أيضا اعتراض على هذا التعريف بقوله الأحكام الذي يدل على الشمول والاستغراق، ومعلوم أنه إذا كان الفقه هو تحصيل جميع الأحكام الشرعية على ما يقتضيه الألف واللام لن نجد من يسمى بالفقيه، لأنه لا يوجد في الدنيا من أحاط بجميع الأحكام الشرعية، ولا يمكن أن نسمي الفقه إلا من قام به هذه المعرفة، وهذا مما لا سبيل إليه، لأن الفقيه مهما بلغ في نظره واجتهاده في اطلاع على الأحكام وعلى بنائها فإنه لا يمكن أن يكون عالما بجميع الأحكام. الجواب المعروف عن هذه الجزئية أنهم يقولون بأن الأحكام هنا الألف واللام للاستغراق، لأن الفقيه ما أدركه قد أدركه، وما لم يدركه فهو مهيأ لإدراكه إذا سلط عليه النظر، فيطلق عليه أنه محيط بالعلم بجميع الأحكام، إما استحضارا وإما بحسب التهيؤ والاستعداد، فيسمى ما حصله محصلا بالفعل وما لم يحصله محصلا بالقوة. فرضوا مثلا أن إماما مجتهدا اجتهد فأدرك مثلا 100,000 مسألة في نظره، وتوجد مئات الآلاف من المسائل لم يطلع عليها أو لم يسلط عليها نظره من أجل بناء الحكم فيها، فلو فرضنا أنه سدد نظره إلى هذه الجزئيات إن أمكن جميعا فإنه سيحصل الحكم فيها، وبذلك يعتبر عالما بهذه، وإن لم يكن ذلك بالفعل فإنه حاصل بالقوة. وكثيرا ما يطلق الشيء على من هو متهيئ له كما هو معروف، فيقال فلان عالم بالنحو، فلان عالم بالبيان، وهل يمكن أن يكون قد استحضر جميع جزئيات النحو وجميع جزئيات البيان؟ هذا مما لا سبيل إليه، وبذلك فما عرفه ثابت بالفعل، وما لم يعرفه فإنه ثابت بالقوة. الأحكام الشرعية، ونسبها إلى الشرع لأنها مأخذه، والمأخذ هو الذي تسند إليه الأحكام، فيقال أحكام العادية إذا كانت مأخوذة من العوائد، الأحكام العقلية إذا كانت مأخوذة من جهات العقل، الأحكام الشرعية إذا كانت لا تعرف لا من جهة العقل ولا من جهة شيء آخر، وإنما تعرف من جهة الشرع فسميت شرعية. ومقتضى هذا أن هذه الأحكام لا يمكن أن نسميها فقها إلا إذا حصل الاتصال والإسناد، فإذا حصل اتصال هذا القول الفقهي بالشرع اتصالا ثابتا حقيقيا سمينا هذا فقه، وإن تخلف الاتصال والإسناد فإنه مهما قيل فإنه لا يمكن أن يعد هذا فقها ولا يمكن أن يعد حكما شرعيا. الاتصال والإسناد لصاحب الشرع شرطون في كل ما ينسب إلى الفقه، هذا محسوم. قال التي طريقها الاجتهاد، لم يقل أحد هذا القيد ممن عرف، هذا ما أعتقد، من عرف الفقه، بل كلهم قالوا الشرعية العملية وأخرجوا بها العقادية، أن العقادية هذه وضع لها فن آخر وهو علم الكلام، اختصت بذلك العملية. وإذا قلنا العمل في باب الأصول فإننا نقصد به أعمال الجوارح وأعمال القلوب، إذا قلنا العملية فإننا نقصد بها أعمال الجوارح وعمل القلب أيضا، هو داخل كالنية في الصلاة والنية إلى الفرض أو النفل وما شبه ذلك، هذه أيضا من مواقع أحكام الشرع، أحكام الشرعية، وأحكامها من قسم الفقه كما هو معروف. المكتسب من أدلتها التفصيلية، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن اكتسابها إلا من الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية نصوص الكتاب، نصوص السنة، أو ما استنبط منهما بطرق برهانية صحيحة وجعل من أدلة الشرع سند إلى الأحكام، هذه أيضا قد تعتبر من بابها. ثم قال المصنف التي طريقها الاجتهاد، قد يكون هذا القيد له وجه بناء على أن ما هو معلوم بالضرورة لا يمكن أن نعده من قبل الفقه لأنه معلوم لكل إنسان، لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن الفقه إذا كان هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية فهذا يشمل الصلاة، وجوب الصلاة، ويشمل حرمة الربا وما شابه ذلك، إذن فلا يمكن أن نقول بأن الفقه مخصوص بما استنبط بطريق الاجتهاد، بل قد يشمل غيره، والمسألة مسألة فيها ساعة، قد يكون المصنف خصص هذا القيد هنا ولم يذكره في غيره لأسباب البيان بالنسبة للمخاطبين. وذكر من مفردات هذا الذي يسمى بالأحكام الشرعية الفرعية النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مرض الصبي، غير واجبة في الحل المباح، وأن القتل بمثقل يجيب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف. هذه كلها التي ذكرها المصنف هنا جعلها من فروعه، ذكرها باعتبار أنها من فروع مذهبه الفقهي، وإلا فإن بعض المذاهب ليست موافقة على هذه الفروع كما قررها. وعلى كل حال فإنها أمثلة لما طريقه الاجتهاد، وهذا كاف. قال: فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة. إذن عرفنا المصنف أولا بأصول الفقه من ناحية اللغة، وذكر الفقه وعرفه بمعناه الشرعي وبمعناه اللغوي، ولم يذكر أصول. كان هو هذا هو موضوع الكتاب. أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية. هذه الأدلة الإجمالية طالب علم الشريعة يجب عليه أن يعرفها بالبرهان. الغاية من علم الأصول الفقه هو أن تعرف هذه الأدلة الإجمالية بالبرهان وليس بالتقليد. وهذا وإن كان يبدو شيئا ما فيه كلفة وفيه عمل يحتاج إلى جهد، فإن هذا هو الذي هذا هو الحق. لأنه لا يمكن لمن أراد أن يفتي الناس بدين الله أن يفتيهم بما لا يعرفه. أدلة الإجمالية منها الاستحسان، ومنها الاستصحاب، منها سد الدريعة، منها شرع من قبلنا، منها الاستصلاح. كل هذه تعتبر أدلة الأصول الإجمالية، وأنت تستند إليها بالأحكام. والمفروض منك وأنت تدرس هذه المادة أن تكون على بصيرة بأن هذه من دين الله وأنها أصول شرعية، أو ليست كذلك؟ لأن قوما آخرين من أرباب العلم والفقه قد جادلوا في كونها حجج شرعية. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا كان يفتي بشرع من قبلنا، وكان يفتي مثلا بالاستسلام، ووسع دائرة العمل بهذا الأصل، وصار يفتي الناس به في الجزئيات التي تعرض له دون أن يكون على دراية بأن هذا أصل شرعي ببرهاني يقتضي ذلك، هذا يفتي الناس بما لا يعرف أنه من دين الله. مثله مثل الذي يفتي بالحديث ولا يعرف هو صحيح ولا موضوع، لا فرق بينهم. إذا كنت تفتي بحديث لا تعلم هل هو صحيح ولا هل هو فاسد ولا هل هو موضوع، ولا تعرف حدود دلالته هل هي هذه أو هذه أو هذه، وإنما أنت تفتي فقط بحسب التقليدي، فأنت بهذا لم تستفيد من علم أصول شيئا. أما أصول محدد وموضوع لهذه الغاية، تحدد أصول التي تعتمد عليها في الفتوى بالبرهان والحجة. فما تتركه فعلى بينة، وما تعمل به فعلى بينة تأخذه. هذا هو المقصود من هذا الأمر. وإن لم يقع هذا فلا شك أن الفائدة من الأصول غير موجودة. إذا أصول الفقه هي الفقه الإجمالية، مطلوب منك أن تعرفها، وأن تعرفها بالبرهان والحجة، وأن تعرف قول من يعارض وأدلة من يعارض ووجه ضعف أدلته، والمقام أيضا مقام اجتهاد في تحديد الأدلة الفرعية الأصلية عن الأصلية. لأنه لا يوجد في دين الله أصل إلا القرآن، ما يوجد أصل. كل هذه الأصول الأخرى التي تعتمد في الفقه لا بد أن تأخذ شرعيتها من كتاب الله. وأي أصل تقرر في هذا الباب فإنه لا قيمة له ما لم يشهد له كتاب الله تعالى بالشرع. ولذلك إن غلقت وانسدت الزيادة في علم الأصول بهذا الشرط. إذا أردت أن تزيد شيئا في أصول الفقه أو أن تنقص شيئا، فالمعول عليه في هذا الباب هو شهادة القطع من كتاب الله، أو ما أعطى الشرع أو ما اعتبره الشرع دليلا يتفرع عنه دليل آخر مع استيفاء الشروط ذلك، فهذا من ذاك، ولكن الذي ينتهي إليه الأمر هو كتاب الله على كل حال. إذن فأصول الفقه بعدما عرفنا الفقه بأنه الإرخريه، انتقل المصنف إلى ذكر الأحكام، فقال: الأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، هكذا قال. أحكام المرادة فيما ذكر سبعة، هذا التحديد والتعيين بالسبعة قد يكون فقط من أجل مراعاة كما سبق أن ذكرنا حال المخاطبين ممن ما زالوا في بدء النظر في هذا الفن، وإلا فمن المعلوم أن الذي انتهى إليه التقسيم هو تقسيم الأحكام إلى تكليفية وإلى أحكام وضعية، هذا هو المشهور. وخالف قوم في الوضعية فجعلها من قسم العقليات، وهذا مذهب وإن كان من ذهب إليه قليل ابن حاجب فإنه موجود. إذن فالتقسيم المعروف الذي عليه أرباب هذا الفن هو تقسيم الأحكام إلى تكليفية وإلى وضعية. الأحكام التكليفية هي التي تتعلق بكل مكلف ولا تتوقف على أمر آخر يلزمه بها. نعم قد يقول البعض بأن المكلف لا يكون مكلفا إلا بعد البلوغ، وقد وضع الشرع البلوغ علامة على أنه مكلف، فتكون الأحكام التكليفية أيضا من الأحكام الوضعية. نعم هذا معروف، كل الأحكام التكليفية بهذا الاعتبار وضعية، لكن توجد أحكام وضع الشرع لها علامات، متى وجدت تلك العلامة أو متى وجدت تلك الأسباب يكون هذا الحكم أو تكون هذه الأحكام. فإذا عدمت هذه الأسباب عدمت هذه الأحكام، كتسمى هذه الأحكام الأحكام الوضعية. وضع الشرع علامة تدل عليها. القذف لا يمكن أن تجلد إلا إذا أتيت بسبب الجلد، لا يمكنك أن تخاطب بحكم الزكاة إلا إذا وجدت الأسباب والشروط، هذا أيضا من خطاب الوضع. لكن الزكاة متعلقة بالمكلفين ويتوقف ذلك على تحصيل الشرط ووجود السبب، لكن في الأحكام في الخطاب التكليفي أنك ما لم تتي ذلك السبب لا يمكن أن يترتب عليك ذلك الحكم، كما في مثلا الزنا وما شبه ذلك من الحدود التي إذا لم يأتها المرء لا يمكن هذه الحدود وهذه الأحكام أن تقع عليه، كتسمى هذه أحكام وضعية، سميت وضعية لأن الشرع وضع لها ما يدل عليها. والأحكام الوضعية قد تكون بشرية، إذا وضع الناس علامة على حكم معين كتسمى هذا حكم وضعي بشري، إذا وجد هذا يوجد هذا، وضع هذا ليعرف به هذا، هذا معنى الوضعي، هذا هو المعروف. ومن هذا ما سيأتي الكلام عليه من البطلان والفساد والصحة وما شابه ذلك مما سيأتي الحديث عنه. قال المصنف: الأحكام سبعة الواجب. لوحظ هنا على المصنف أنه أطلق الواجب على الحكم، وبعضهم رأى بأن هذا ليس فيه مطابقة بين المفسر والمفسر، لأن الحكم هو الإيجاب وليس الواجب، لأن الواجب من ثمرات الحكم وليس هو الحكم. الواجب هو الصلاة، والصلاة ليست حكما بل محكوم بها، ولذلك وقع هنا التجوز، إطلاق المسبب على السبب، أن الحكم سبب وعندما جاء بتفسيره جاء بالمسبب. وكذلك أيضا المندوب، المندوب ليس حكما بل المندوب محكوم به، والمباح مثله ومثله المحظور والمكروه. لكن هذا يتساهل فيه، ما دام المقصود قد ظهر لا بأس بأن يتساهل في مثل هذه المواضع نظرا لوضوح المعنى، وإن كان ما يقتضيه منهج البيان هو أن يطابق المحمول الموضوع والمبتدأ الخبر والمفسر المفسر. هو الذي قال مثلا الأحكام سبعة، قال سبعة: الواجب والمندوب، الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة. هذا هو المطابقة التي بين الحكم وبين المفسر، وهو نوع الحكم وبين الحكم. اختار هذا وهذا في الحقيقة إنما يذهب إليه مثل المصنف من أجل الإفهام، أو ما قد يكون جاريا في العرف فيعمل به، وهذا ليس فيه ما يستدعي التهويل من مثل هذه المواقع. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح، وهكذا قال سبعة. ومن المعلوم أن التقسيم المحرر هو أن نقسم أحكام التكليف إلى خمسة أو إلى ستة أو إلى سبعة. أن من العلماء من يقول بأن الأحكام خمسة فقط، وزاد بعضهم خلاف الأولى، لم يزده الأصوليون في أول الأمر بل زاده الفقهاء، ثم نقله ابن السبكي فأدخله في تقسيم الأحكام في جمع الجوامع. وبعضهم زاد قسما آخر وهو العفو، فجعل العفو من الأحكام الشرعية، فانتهى العدد في الجملة إلى سبعة أحكام. واجب كما قال المصنف: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه خلاف الأولى والعفو. خلاف الأولى أنكر على ابن السبكي إدخاله في قسم علم أصول الفقه، قالوا بأن هذا ليس من مصطلح الأصولين ولم يوضع على طريقتهم، فإدخاله في الأصول مما لا مسار له. لكن أجيب بأنه متحقق في الخارج وموجود، ومفرداته في الشريعة ثابتة، فلا مانع من إدخاله وقد تقرر وجوده. والعفو من المعلوم أن الذي أسس للعفو من أول الأمر هو ابن عباس، ثم أظهره ابن حزم وسوقه وجعله القسم الرابع عملا بالحديث المشهور: وسكت عن الشيء رحمة لكم غليان السافلة، وجعل هذا القسم قسم الذي يجري فيه غيره القياس. المواضع التي يجري فيها غير الظاهرية القياس هو القسم الذي ذهب ابن حزم إلى أن الذي فيه هو العفو. ثم الشاطبي في الموافقات وسع مفهوم العفو وذكر منه على ما بقي في الذهن سبعة أنواع. ودو الرغبة في الاطلاع على هذه المفردة الاصطلاحية والجزئيات المنطوية تحتها ومقامها في الفقه الإسلامي يرجع إلى ما كتبه، فليرجع إلى ما كتبه ابن حزم في الإحكام وإلى ما كتبه الشاطبي في الموافقات. ولما ذكر المصنف هذه الأقسام شرع في بيانها فقال: الواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف عند المصنف هو تعريف بالثمرة، والتعريف بالثمرة مع الشك في تحققها في الخارج نظرا لعفو الله تعالى مما لوحظ عليه هنا. قيل: لما لم يكن جواني يعرف لنا الواجب بتعريف بوصف لازم؟ لأن التواب والعقاب قد يتخلف، فقد يأتي الإنسان بالواجب ثم لا يثاب لعلل قضت بذلك أو لأسباب قضت بذلك، وقد يترك الإنسان الواجب ولا يعقب لأمور قد تقتضي ذلك، كأن يكون قد استغفر وتاب وأناب وبكى على الله تعالى وتضرع إليه فغفر له هذا الذي أتى. هذا في الحقيقة أمر ملاحظته قوية. أولا، التعريف بالثمرة مع الشك في تحققها في الخارج على وجه التعيين وعلى وجه اللزوم أمر مما قد ينفر منه أهل الاهتبار بحدود الألفاظ، لديهم ولوع بتحديد الألفاظ بدقة. تقول ما يديرش تعريف صارم مانع جامع، لما حالنا على أمر تحققه في الخارج مشكوك فيه، ليس مشكوكا فيه من ناحية الحكم الإلهي، ولكن من ناحية أنه قد يكون في العفو قد يكون فيه ما لا يكون معه التواب. أجيب عن هذا بأن هذا إذا وقع على واحد من الناس فإنه يصح التعريف به، لأنه في الحقيقة يعاقب عليه. ولو كان هذا صادقا في مفرد واحد لكان هذا كافيا في صحة التعريف. ولهذا قال: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو على غيره. تحقق في الخارج لو كان على شخص واحد لكان ذلك كافيا في تحققه، سواء كان بالعقاب أو بالتواب. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو، هكذا قال. إذن فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، والحيتية هنا تقييدية، أن الحيتية كما تعلمون على أضرب ثلاثة: الحيتية الظرفية، والحيتية التعليلية، والحيتية التقييدية. إذا دخلت حيث على الشرط فإنها تسمى تقييدية، وإذا دخلت على العلة فإنها تسمى تعليلية، وإذا دلت على الظرف تسمى ظرفية. فكيف قلت مثلا حيث جاء بهذا، قد يكون المقصود به الشرط، أنه أتم الشرط فسميت حيث حينئذ تقييدية، ويمكن أن تكون تعليلية فيقال عوقب زيدون من حيث عصى الله، ممكن. وتقول للشخص اجلس حيث جلس زيد فتكون ظرفية. فالمسألة كما هو معروف مبينة في محلها، هذه المسألة مبينة في محلها. ثم قال بعدما ذكر الواجب: وفيه مباحث لكن ليس هذا محل بسطها. وكما سبق أن ذكرنا بأن هذه التعارف وإن جاءت على خلاف ما يقتضيه التحقيق والدقة في التفاسير والتحديدات، فإن ذلك قد يكون لغرض تربوي، وهو مراعاة أحوال المخاطبين الذين يفهمون هذا أولا لأنه قريب إلى مداركهم، حتى إذا استوطن هذا نفوسهم وانتفعوا به كان ذلك مما يفتح لهم طرقا أخرى إلى المزيد من البحث، والشيء بالشيء يذكر. ثم قال: والمندوب. المندوب في اللغة هو المدعو. قال: ندب فلان فلانا إذا دعاه. ندب بمعنى دعا، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. النائبات النوازل من المحن والشدائد والمصائب، سميت نائبتان لما اتصفت به من تناوب. تقل إلى زيد وعمر وضع، لا تستقر عند زيد ولا يحكم على غيره بأنه قد نجا منها، على ما قال برهانا أي حجة. قال: المندوب في اللغة المدعو. والمقصود بهنا في الاصطلاح ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يتاب على فعله، فلو فعلته أجرت، ولو قدر أنك تركته فلا إثم عليك. ولكن قرر الشاطبي رحمه الله في هذا المقام أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فإنما قد يكون مندوبا بالجزء، قد يكون واجبا بالكل، وما يكون مكروها بالجزء قد يكون حراما بالكل، هكذا. فالمسألة ليست على إطلاقها، ولكن من ناحية المبدأ والأصلي هذا هو متعلق. إذن فالمندوب ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وللناس كلام في هذا المقام من حيث التفصيل، لأن البعض ذهب إلى أن المندوب له مرادفات، فقال ويرادف، فيقول بعضهم ويرادف المندوب النافلة والمستحب والسنة، هذا مذهب. ذهب بعضهم إلى أن المندوب له أسماء ترادف، قالوا هي النافلة والمستحب والسنة، وذهب بعضهم إلى أن المندوب لفظ مشكك وأن تحته مفردات، فيقع تحته التطوع والسنة والمستحب، وليست هذه مترادفة في مذهب البعض بل تقع بتفاوت في قوة شرعيتها واتصالها بالفعل النبوي. فذهبوا إلى أن السنة ما وضب النبي صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على أنه غير واجب، والمستحب ما فعله مرة أو مرتين ودل الدليل على أنه ليس من خصوصه وليس منسوخا، والتطوع ما ينشئه الإنسان لنفسه من الأولاد، ماشي إنشاؤه أنه ينشئ الأولاد هكذا من عنده من غير أن يكون معتمدا على دليل شرعي، لأن هذا مما لا سبيل إليه، قيادة من البدع. المقصود بالإنشاء هنا هو إنشاء التحديد، كان ينشأ لنفسه مثلا أنه يصلي على نفسه مثلا 1000 مرة في اليوم، وقد ينشئ لنفسه أن يصلي 4000 صلاة في اليوم، أو ينشئ لنفسه أن يقرأ مثلا نصف القرآن في اليوم أو غير ذلك. هذا ما كيتسماش أنه أنشأ فعلا، وإنما أنشأ التحديد الذي يناسب حاله وقدره، ولكن ضبط هذا بقيد ما يقع الدوام عليه، أن الأوراد التي يختارها الشخص من أجل أن يترقى في مدارج الكمال في مدارج التغيير وأن يزكي بها نفسه، قالوا إنها تكون قد تمت على حقيقتها إذا صاحبها الدوام. هو الورد يسمى ورد لأنه تكرر، يريد ثم يريده ثم يريده، هذا ما في مشكلة. والكلام على هذا الأمر ربما يأتي بيانه وأصول شرعيته. إذن هذا ما يراه البعض. إذن فلفظ المندوب منهم من يرى بأنه لفظ له مرادفات، فليس لفظا مشككا، وإنما يرادف المستحب والسنة وحده. ومنهم من يرى بأن لفظ المندوب لفظ مشكك وتحته مفردات مختلفة في المنزلة. وهذا أيضا ما ذهب إليه من يقول بأن المندوب فيه المندوب المؤكد والمندوب غير المؤكد والزوائد والمندوب الزائد إلى آخره. من يقول إذن بالتشكيك في لفظ المندوب هكذا. ثم قال والمباح ما لا يتاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. المنبوع وقع فيه النظر من 3 جهات، جهته هو من حيث هو، جهة ما يدفع به، جهة ما يترتب عنه. أهل النظر في الشريعة نظروا في المباح من هذه الجهات. الأصوليون نظروا في المباح من حيث هو، من غير التفات إلى ما يدفع به ولا إلى ما يجلب به. لكن الكعبي معروف نظر إلى ما يدفع به فجعله واجبا، فجعل الأحكام حينئذ فقط 4 وألغى المباح. المباح ليس من القسم، ليس له وجود. ووجه كلامه أنه يقول إن المباح حسن والحسن مطلوب، وبذلك فإن عده تحت الأمر، إدراجه تحت الأمر الإلهي ثابت باتصافه بالحسن، لأن هذا معتزلي. ثانيا أن ما من مباح يتلبس به المرء إلا ويدفع به محرما. إذا تلبست بالمباح فأنت تتجرد حينئذ من المحرم، هكذا. فإذا سكت فهذا مباح، ولكن هذا السكوت الذي اتصفت به وعرض لك فأنت حينئذ توقف به أفعالا محرمة كالغيبة والنميمة والسب والشتم إلى آخره، وهكذا. فنظر إلى المباح من حيث ما يدفع به من المحرمات، وهذا القول أكثر الناس فيه الكلام، ما بين من يعتبره قولا فاسدا ومن يعتبره بأنه لازم للأصوليين، لأنهم يقولون والنهي عن الشيء أمر بضده، وضده الذي يكون في مقابله هو المباح، فأدرج بهذه القاعدة المباح تحت ما يدخل تحت الأمر، وإذا دخل تحت الأمر فلا بد أن يكون هناك تلقي مع ما ذهب إلى الكتاب. هذا وجه، والكلام فيه معروف والمباحث فيه طويلة. الجهة الثالثة، من نظر إليه من حيث ما يجلبه، أن الاشتغال بالمباحات تجلب أمورا كثيرة، فالذي يكثر من الأكل مثلا ويكثر من الشرب تنهض له الرغبات النفسية في طلب المزيد، فإذا أكثرت من الأكل طلبت شيئا آخر، وإذا طلبت شيئا آخر وأدركته طلبت شيئا آخر، فكلما زدت في المباحات أغرقت نفسك فيما قد يؤدي بك إلى التهلكة. هذا مذهب من يسمون بأرباب الرياضية النفسية، يرون بأن كثرة أن المباح قد يكون حراما ولكن ليس لذاته بل بما ينشأ عنه. هذا معروف، أنسان يشبع عمر كسو طعام شراب كذا، ماذا يطلب؟ شهوة أخرى، حتى إذا أدركها ملها فطلب ما سواها، وما زال في هذا السبيل حتى يقع في التهلكة. ولذلك بعضهم يرى بأن المباحات ليست من قسم ما لا يتاب ولا يعقب إلا بما يمكن أن تقوم به الذات وتبقى به النفس فقط، لما يسد الرمق هو المباح. فإذا قلت مثلا الأكل مباح بإطلاق قال هذا لا يصح، فإن الأكل قد يزر إلى أمور، والشرب يزر إلى أمور، وإذا أدركت ذلك الأمور المباحة زرتك إلى أمور المباحة، وما زلت في هذا السبيل حتى تقع في التهلكة، وهذا مذهب أرباب هذا الاتجاه. فتحقق عندنا أن المباح قد نظر فيه من حيث ذاته، وهذا مذهب الأصولين والفقهاء، ومن حيث ما يدفع به، وهذا مذهب الكعبي، ومن حيث ما يترتب عن اتيانه، وهو مذهب من يسمون بأرباب الرياضة النفسية يلقبون بالصوفية. هذه مذاهب ثلاثة، وما ذكره واقع في الحقيقة، هذا واقع، وأخذ ما هو واقع بالاعتبار واجب شرعي. إذن فعلى كل حال المسألة وقع فيها نقاش طويل وبحوث في هذا الباب، ومن أراد الاطلاع على ذلك فرجع إلى ما كتبه هؤلاء وهؤلاء في مصدر من ذلك أحياء علوم الدين الغزالي، تكلم عن كسر الشهوتين المجلد الثالث أظن، وكذلك ما كتبه الشاطبي أيضا في هذا الباب، والأصوليون بصرامتهم التي هي معتمدة في هذا الباب أيضا يمكن الرجوع إليها في هذا الموضوع. هذا ما تيسر ذكره، وقد انتقل المصنف رحمه الله للمحظور، سيكون لنا بحث آخر يتعلق بهذه اللفظة وبالنظر إليها والجهات التي نظر إليها فيها. سفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد وآله.